أنه قال لا يتابع في قوله فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى ألحفتنا الشمس فجعل الرجل يقوم دهشا إلى طهوره فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم ارتحل فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا. فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم؟ قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي وفي هذا دليل على ما قاله على ما قال البخاري لأن عمران بن حسين كان حاضرا ولم يذكر ما قال عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. وعندي أنه لا تعارض بين الحديثين ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادتها من الغد، وإنما الذي أمر به فعل الثانية في وقتها، وأن الوقت لم يسقط بالنوم والنسيان بل عاد إلى ما كان عليه والله أعلم. قوله وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال قديم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر إلى آخره. وقد تقدم جواب هذا وأمثاله مرارا، وأن هذا التأخير كان طاعة لله تعالى وقربه، وغايته أنه جمع بين الصلاتين لشغل مهم من أمور المسلمين. فكيف يصح إلحاق تأخير المتعدي لحدود الله به؟ ولقد ضعفت مسألة تنصر بمثل هذا. قوله وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر. فيقال يا لله العجب، وهل تقبل هذه المسألة نزاعا؟ وهل ذلك إلا من أعظم الكبائر؟ وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفويت صلاة العصر محبطا للعمل، فأي كبيرة تقوى على إحباط العمل سوى تفويت الصلاة؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، ولم يخالفه صحابي واحد في ذلك، بل الآثار الثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك. هذا والجامع بين الصلاتين قد صلاهما في وقت إحداهما للعذر، فماذا نقول في من صلى الصبح في وقت الضحى عمدا وعدوانا والعصر نصف الليل من غير عذر؟ وقد صرح الصديق أن الله لا يقبل هذه الصلاة، ولم يخالف الصديق صحابي واحد. وقد توعد الله سبحانه بالويل والغي لمن سهى عن صلاته واضاعها، فقد قال الصحابة وهم أعلم الأمة بتفسير الآية إن ذلك تأخيرها عن وقتها كما تقدم حكايته. ويا لله العجب، أي كبيرة أكبر من كبيرة تحبط العمل وتجعل الرجل بمنزلة من قد وتر أهله وماله؟ وإذا لم يكن تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار من غير عذر من الكبائر، لم يكن فطر شهر رمضان من غير عذر وصوم شوال بدله من الكبائر. ونحن نقول بل ذلك أكبر من كل كبيرة بعد الشرك بالله، ولن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار عدوانا عمدا بلا عذر. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة أنه دخل مع ابن عباس رضي الله عنهما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين الصلاة، فقال أجل أصلي، إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. وقال إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن أبا بكر وعمر كانا يعلمان الناس الإسلام، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة التي افترض الله بمواقيتها فإن في تفريطها الهلكة. وقال محمد بن نصر المروزي وسمعت إسحاق يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل أوقات الصلاة بما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة في السفر فصلى إحداهما في وقت الأخرى. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال والأخرى وقتا للأولى في حال صار وقتا واحدا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر وآخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء. وإذا كانت صلاة الذي يؤخر العصر حتى تصير الشمس بين قرني الشيطان صلاة المنافق بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يقول بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه لمن يصليها بعد العشاء؟ وقد قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات واستمر على صلاة الصبح في وقت الضحى والعصر بعد العشاء كان على قولكم مغفورا له غير آثم البتة، وهذا لا يقوله أحد. هذا المسألة التي أشار إليها أن الحائض أنها تصلي الظهر والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس، وكذلك تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل طلوع الفجر، وكذلك الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس، هذا أمر يجب أن يتنبه له، لأن كثيرا من النساء يجهلن هذا. فإذا طهرت مثل المرأة في وقت من هذه الأوقات، يعني طهر معناه هو أن ينقطع الدم وترى الطهر، ولو لم تغتسل إلا بعد غروب الشمس وتتوضأ، فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر لأنه يجمع إلى العصر، وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن هذا الذي ينبغي أن تفعله خروجا من الخلاف احتياطا لأمر دينها، لأن الصلاة التي تجمع إلى الأخرى كأن الوقت صار وقتهما واحدا، وهي أدركت شيئا من الوقت فوجبت عليها الصلاة، فيجب عليها أن تصلي. كذلك إذا طهرت مثلا قبل طلوع الفجر، اليوم انتهى ولكن الليل باقي، فأدركت جزءا من الليل، وإذا كانت أدركت جزءا من الليل وجبت عليها الصلاة، فعليها أن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء، وإن كانت لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر تقضيه ماء، وذلك في حقها، لأنها بقيت أنها وجبت عليها الصلاة، ووجوب الصلاة من شرطه أيضا أن تغتسل وتتطهر. وهذا أيضا مثل الأولى، لأن المغرب تجمع إلى العشاء، وهي أدركت من العشاء جزء بالاتفاق، كما أن الأولى أدركت من صلاة العصر جزء بالاتفاق فوجبت عليها، إذا كانت وجبت عليها تضم إليها الأولى لأنها تجمع إليها. وأما الفجر فأمره واضح أنها إذا طهرت قبل طلوع الشمس يجب عليها أن تصلي ولو كان ذلك بعد طلوعها، لأنها قد لا تتمكن من الاغتسال والتطهر إلا بعد طلوع الشمس تقضيها، وهذا يجب أن ينبه عليه ينبه النساء، لأن النساء غالبا كثير منهن يجهلن هذه الأمور، ولكن الإنسان مسؤول عن من تحت يده، والنساء يقعن في مخالفات كثيرة، ومن ذلك المخالفات التي يقعن فيها عدم السترة، يعني ستر البدن، أي السترة التي توضع أمام المصلي، لأن المرأة يجب أن تكون في الصلاة ساترة لبدنها كله، كرجليها يجب أن لا يخرج شيء، حتى شعرها يجب أن يستر، ولا يجوز أن يخرج من المرأة شيء وهي تصلي إلا الوجه فقط، وجهها فقط هو الذي يخرج، جائز إخراجه تشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. أما بقية بدنها فيجب أن تستره، والكفان اختلف فيهما، خلاف بين العلماء في الكفين هل هما عورة في الصلاة أو يجب سترهما، والأولى أن تسترهما، حتى ومثل الصلاة الطواف. ونشاهد كثيرا من النساء ما في فرق بينهن وبين الرجال، صلينا والأقدام مكشوفة وبعض السيقان مكشوفة وبعض الرقبة والرأس، هذه الصلاة غير صحيحة، فإذا صلت بهذه الصفة فكأنها لم تصلي، ولا يعذر الإنسان بجهله في مثل هذه الأمور، وتكون المرأة آثمة ووليها آثم أيضا، لأنه لم يقم عليها بالشيء الذي يجب. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يجعلوا بينكم وبين النار وقاية، والوقاية لا تكون إلا بتقوى الله جل وعلا، بامتثال أمره واجتناب نهيه. فهذه الأمور نشاهدها كثيرا في الطواف وفي الصلاة من النساء، والسبب في هذا عدم الاهتمام في أمر الدين، ليس هناك اهتمام به، لا يسألون عن الشيء الذي يجب وهم لا يعلمونه. وهن خذنا عادة هكذا، تعودنا على هذا الشيء، وصار كأنه أمر مسلم، أنه منكر من أعظم المنكرات، يجب إنكاره ويجب أن يؤمرنا، لأنه ترك للصلاة في الواقع، وإن صلينا بالفعل صلاتهن غير صحيحة، لأن ستر العورة فرض، شرط من شروط الصلاة، فإذا لم تستر عورتها فقد تركت شرطا من شروطها، ومن ترك شرطا فكأنه ترك الصلاة. قوله: والعجب من هذا الظاهري كيف نقض أصله، فإنه يقول: ما وجب بإجماع فإنه لا يسقط إلا بالإجماع، فيقال: غاية هذا أن منازعكم تناقض، فلا يكون تناقضهم صحيحا لقولكم، وإن أردتم بذلك الاستدلال بالاستصحاب وأن الصلاة كانت في ذمته بإجماع فلا تسقط إلا بإجماع وهو مفقود، قيل لكم: ومن ذا الذي قال بسقوطها من ذمته بالتأخير، وأن ذمته قد برئت منها، فمن قال بهذا فقوله أظهر بطلانا من أن نحتاج إلى دليل عليه، والذي يقول منازعوكم إنها قد استقرت في ذمته على وجه لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها إلا بعود ذلك الوقت بعينه، وهذا محال، ثم نعارض هذا الإجماع بإجماع مثله أو أقوى منه، فنقول: أجمع المسلمون على أنه عاص متعد مفرط بإضاعة الوقت، فلا يتبع هذا الإجماع إلا بإجماع مثله، ولم يجمعوا أنه يرتفع عنه الإثم، والعدوان بالفعل بعد الوقت، بل لعل هذا لم يقله أحد. فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين، وليس لنا غرض فيما وراء ذلك، وقد بان من هو أسعد بالكتاب والسنة وأقوال السلف في هذه المسألة، والله المستعان. وخلاصة هذه المسألة أن الإنسان إذا أخر الصلاة عمدا قاصدا تركها حتى خرج وقتها، ثم ندم وأراد أن يصليها، أو لم يندم أراد أن يصليها، هل تكون مجزئة ورافعة الإثم عنه بأدائها، أو أنه آثم وصلاته إياها قضاؤه إياها غير مسقط لما وجب عليه. فالقول الثاني هو الصواب، وهو الذي دلت عليه الأدلة. أما الأول فليس عليه دليل، وما ذكر من الأدلة كلها لا تدل عليه، ليست أدلة على المسألة. خلاف الثانية فإن عليها نصوص واضحة جلية. نعم. فصل. فإن قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفرط متعمدا في نهار رمضان بالقضاء في موضعين، أحدهما المجامع والثاني المستقيم. نعم. ففي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: المستقي هو الذي طلب القيء بنفسه، يعني قاء أخرج ما في معدته، فإذا فعل ذلك فإنه أفطر بالإجماع، بخلاف ما إذا أرغمه القيء ولم يستدعه هو، وإنما جاء رغمه، فإن مثل هذا لا يكون مفطرا بالإجماع مثل الأول، وإن كان قال بعض العلماء إنه يكون مفطر إذا ذرأه القيء، يعني القيء جاء وهو لم يستدعه ثم لم يدخل في جوفه شيئا، فإنه يكون على قول جمهور العلماء غير مفطر خلاف الأول. وكذلك ما كان مشبها للقيء يدخل فيه مثل الحجامة، وكذلك إذا كان وقع على أهله في نهار رمضان فهذا لا يكفي أن يكون أن يأتي بيوم فقط يقضي، بل عليه الكفارة، كفارة في مثل هذا معروفة كما ذكرها رسول صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، وهي مستقرة الشرع وثابتة، كفارة مع القضاء. فكيف مثلا هذه التي وقعت واستقرت في الشرع يجعل الصلاة التي لم يقع شيء منها بل حذر عن الوقوع وتوعد على ذلك أن تكون ملحقة به؟ هذا من أبعد القياس. ولكن الإنسان إذا تبنى شيئا قد يستدل بالشيء الذي ليس دليلا. ففي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد جامع أهله في رمضان، فذكر الحديث وقال فيه: فأتى بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وفيه قال: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله عز وجل، وعند ابن ماجة وصم يوما مكانه. هذا لأنه لما قال له: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم، أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فقال له اجلس، فأتي بصدقة، أتي بزكاة صلوات الله وسلامه عليه، فأعطاه إياه فتصدق بها عليه ليكفر بها، فقال: خذ هذا ففرق تصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى غيري؟ والله ما بين لابتيها أحوج مني، يعني لابتي المدينة صلى الله عليه وسلم. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: كله أنت وأهلك، يعني أنه كان صدقة عليه، فهل هذا يجوز لغيره أو أن هذا خاص به؟ فمثل هذا إذا وقع من إنسان ثم تصدق عليه يقال كله أنت ويكون كفارة، أو أنه لا بد أن يكفر، لا بد أن يخرج كفارة يكفر عن فعله. وفي السنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. قيل: من ذرعه يعني أرغمه، وجاء خرج وهو كاره وهو لا يريده، فمثل هذا ليس عليه قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ظلمت نفسا ثم ندمت، فذهبت إليه فقلت له: اعفو عني أو خذ مني ما شئت، فقال: لا أعفو عنك ولا أخذ منك شيئا، بل أستقص منك أمام الله سبحانه وتعالى، فهل أنا مؤاخذ؟ مؤاخذ إلى أن يعفو، ولكن ينبغي أن يعاود مرة أخرى ويدفع له من يتوسط له عنده. والمسلم ينبغي له إذا جاءه أخوه نادما بعدما ظلمه أن يقبل منه ولا يعاند في هذا، فإن الله يجزيه أكثر من الشيء الذي يريد أن يأخذه منه إذا عفا. فالعفو أمره عظيم جدا، فلماذا يضر الإنسان نفسه ويضر غيره؟ لا ينبغي هذا، فإنه بامتناعه من العفو يضر نفسه. الله أمر بالعفو والعافين عن الناس، فإن هذا مما يثيب الله جل وعلا عليه كثيرا، فينبغي أن يفرح إذا جاءه أخوه نادما يطلب عفوه ويعفو عنه، لما إذا كان معاندا ويتمادى في ظلمه وغيه فمثل هذا هو الذي لا يعفى عنه. أما إذا تبين له أنه مخطئ وندم وجاء يطلب العفو، فينبغي للمسلم أن يعفو عنه وأن يساعد أخاه على الخير. الله جل وعلا يأمر بالتعاون على البر والتقوى، فهذا من الأمور التي قد تخفى على بعض الناس، وقد يأتي الشيطان للإنسان ويزين له عدم العفو، وهذا يكون مضرة له وإذهابا للفضل ومضرة لأخيه. في حالة جمع صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير، ففي أي وقت نصلي الظهر؟ هل قبل أذان العصر أو بعد أذان العصر؟ صليها بعد أذان العصر، لأن وقت الظهر صار وقت العصر صار وقتا للظهر، فهي تؤدى في وقت إحداهما سواء الظهر أو العصر، ولهذا يجوز أن يصلي العصر في وقت الظهر. يقول السائل: إني نذرت صيام شهرين متتابعين ولم أستطع صيامهما ونسيت وضاق الوقت علي، هل لي من حل وهل أستطيع الفصل بينهما؟ الحل أن يصومهما، يصوم شهرين متتابعين، إلا إذا كان عين الشهرين الشهر الفلاني والفلاني فهذا أيضا يتعين، وهذا شيء هو الذي أوجبه على نفسه. وإذا أوجب الإنسان على نفسه نذرا فإنه يتعين إذا كان نذر طاعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم إنه لا ينبغي الإنسان ينذر، لأن النذر مكروه في الأصل، لأنه قد يلتزم شيئا يشق عليه أو يعجز عنه فيقع في الإثم، والنذر ما يقدم ولا يؤخر ولا يزيل شيئا قدر على الإنسان، كما يتوهمه كثير من الناس الذين ينذرون ثم يقعون في الحرج، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستخرج به من مال البخيل، يعني الذي يتصور أنه يتصدق إذا وقع في شيء وأن ذلك ينفعه. الصدقة تنفع بلا شك، ولكن كونها تخرج بلا شرط أكثر نفعا وأطيب وأحسن. إذا وقع الرجل على أهله في رمضان فما هي الكفارة مع أن زوجته غير راضية؟ الزوجة إذا كانت ممتنعة فإنه ليس عليه شيء، ولكن هو آثم ومع الإثم يجب عليه أن يكفر. كفارته أن يعتق رقبة ومعروف ان مثل هذا قد لا يستطاع حتك الرقبة. ان لم يكن ذلك يصوم شهرين متتابعين، فان لم يستطع يطعم 60 مسكينا كل يوم عنه مسكين، 60 عن الصيام الشهرين، فمع ذلك كله يجب أن يتوب، يجب أن يتوب ويندم على هذا الشيء. هل وجه المرأة عورة عند غير المحارم؟ بلا شك، لأن الجمال في الوجه، والنساء أمرن بالحجاب خوفا من الفتنة، أن يقعن في فتنة أو يقع الناس في فتنة منهن. وأما غير الوجه فالنساء يتساوين فيه غالبا، وإنما الجمال فيه. فمن الفتن العظيمة كون الإنسان يقول إن الوجه لا يستر أمام الرجال، فإذا لم يستر الوجه فماذا يبقى؟ الباقي الناس فيه سواء. ومعلوم أن الله جل وعلا أمر بغض البصر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمن لنساء المؤمنين يضربن بخمرهن على جيوبهن حتى ما يظهر منهن شيء. هذا أمر واضح. هل يجوز لمن يعمل بمهنة السائق لمسافات طويلة الجمع والقصر؟ يقول الفقهاء إذا كان السائق طوال السنة وهو مسافر وهذه مهنته وهذه شغلته، دائما مسافر، فإنه لا يجمع ولا يفطر، لأن هذه حالته. ومعنى ذلك لو قيل ذلك صارت حالته الصلاة في حقه دائما مجموعة أو مقصورة، ومتى يصوم ما يصوم، لأنه دائم العمل، هذا عمله. ولكن الواقع الأدلة تدل على خلاف هذا، لأن الله علق الفطر بالسفر وهذا مسافر، غير أنه إذا كان ليس عنده وقت يصوم فكيف يصنع؟ يجب عليه أن يصوم ولا يترك الصوم، لأنه فرض تعين. أما الصلاة فيجوز أن يقصرها على القول الصحيح. من أكل نافلة، وسبق في الدرس الماضي أن الجمع رخصة وليس سنة. تصور الإنسان أن الجمع أنه مطلوب، الجمع بين الصلاتين المطلوب القصر فقط، أن يقصر الرباعية ويكون ذلك في وقتها، وإن احتاج إلى أن يجمع جاز، ولكن مع عدم الحاجة لا ينبغي له أن يجمع. وكثير من الناس ينزلون في مكان يصبحون يطبخون ويأكلون ويشربون الشاي وغيره وغيره، ثم يتركون الصلاة، يقول حتى نجمع الصلاة إلى الوقت الذي يأتي، أو يقدمون إلى وقت الماضي ويجمعون وهم جالسون يتحدثون. هذا في الواقع تفريط، فالجمع لمن كان جادا به السير ولمن كان محتاجا إليه. أما إذا كان نازل فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. أما القصر فهو سنة رباعية، يقصر رباعية دام مسافرا يقصر. من أكل ناسيا في رمضان هل عليه قضاء؟ من أكل ناسيا في رمضان ليس عليه شيء، فإن الله أطعمه أو سقاه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ذكر يجب أن يتق الله ويترك ما كان يأكله، إن كان في فمه شيء يلقيه. يقول السائل: نحن جينا من الجزائر وأحرمنا في الطائرة وأتينا بعمرة ثم ذهبنا للمدينة وسنعود إلى مكة إن شاء الله، هل يجوز لنا أن نأتي بعمرة ثانية ويكون ميقاتنا بذي الحليفة؟ نعم يجوز أنه إذا كنتم تعودون إلى مكة يجوز أن تأتوا بعمرة ويكون ميقاتكم من ميقات المدينة ذو الحليفة. يقول السائل: والدتي لا تستطيع السعي بين الصفا والمروة ولا الطواف حول الكعبة، فهل يصح أن أطوف بها وأسعى بها على الكرسي متحرك ويكون طوافا وسعيا لي ولها، أما أطوف وأسعى لي ثم أطوف بها وأسعى؟ يجوز أن تطوف بها وتسعى على الكرسي ويكون لك ولها، يا طواف وأنت لك طواف. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أما قصة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الحديث، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة، والذي ذكرها لا تقوم به الحجة، فإنها من رواية عبد الجبار بن عمر الأيلي، وقد ضعفه الأئمة. قال يحيى بن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال مرة: ضعيف. وكذلك قال أبو زرعة والسعدي والنسائي. وكذلك قال أبو زرعة والسعدي والنسائي. وقال البخاري: ليس بالقوي، ليس بالقوي عنده مناكير. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف فيه، والضعف بين على رواياته. ورواه أئمة أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغيره، فلم يذكروا قوله صم يوما مكانه. ورواه أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن الليث عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذه القصة: اقضي يوما مكانه. وكذا روي عن الداوردي عن إبراهيم بن سعد عن الليث قال البيهقي: وإبراهيم عنده الحديث عن الزهري بلا هذه الكلمة. وقد رواه حجاج بن أرطأة عن إبراهيم بن عامر عن ابن المسيب وعن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال فيه عمرو: وأمره وأمر وأن يقضي يوما مكانه. وقد رواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال فيه: وصم يوما مكانه واستغفر الله. فقال فهشام الناس في روايته عن أبي سلمة، والحديث لحميد عن أبي هريرة. ورواه ابن أبي أويس قال: حدثني أبي أن ابن شهاب أخبره عن حميد أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي يفطر في رمضان أن يصوم يوما مكانه. ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب، فإنهم لم يذكروا هذه الزيادة. وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره: فصم يوما مكان ما أصبت. وهذا مرسل، ولكنه من مراسيل ابن المسيب. ورواه داود بن أبي هند عن عطاء فلم يذكر قوله فصم يوما مكان، وعطاء كذبه ابن المسيب. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به. وأما حديث المستقي عمدا فهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. فقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. وقال الترمذي في كتاب العلل: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال الترمذي: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعرف إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أراه محفوظا. قال وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيا يفطر الصائم. وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه، إذ المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقاء الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقاء أو المريض الذي احتاج أن يستقي في استقاء، فإن الاستقاء في العادة لا يكون إلا لعذر، وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقي من غير حاجة، فيكون المستقي متداويا بالاستقاء كما لا تداوي بشرب دواء كما لو تداوى بشرب دواء، وهذا يقبل منه القضاء أو يؤمر به اتفاقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الحديث الذي استدل به ابن عبد البر رحمه الله في كون الذي يترك الصلاة عمدا أنه يقضي في غير الوقت، وأن هذا القضاء يكون واقعا موقعه، استدل بأدلة كما سبق، ولكن أدلته كلها تبين أنها لا تدل على هذا القول، ومنها هذا الحديث الذي ذكر فيه الزيادة التي ضعفها، وهي حديث الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان، وقد جاء هذا في الصحيحين الحديث ثابت، ولكن الزيادة التي ذكرها ابن عبد البر لم تثبت، وهي قوله صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه، وإنما الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، وكفارة وقوع الرجل على أهله في نهار رمضان مثل كفارة الظهار سواء، والظهار معروف أنه إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين إذا لم يستطع، ولكن هذا بشرط أن لا يتماس، يعني قبل أن يقرب زوجته، يكفر قبل أن يقربه، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كذلك الذي يقع على زوجته في نهار رمضان تلزمه الكفارة، ومع ذلك يصوم ذلك اليوم، يصوم ذلك اليوم ويكفر، ولكن لم يثبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم صم يوم مكانه، وليس في هذا دليل على أن الذي تفوته الصلاة عمدا قاصدا أنه يقضيها في غير وقتها وأنها تقع موقعها، فإن هذا الذي وقع على زوجته غلبته نفسه مع علمه بأن هذا أمر لا يجوز، ثم عاد على نفسه باللوم، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنه هلك، يقول احترقت، مرة يقول هلكت ومرة يقول احترقت، فقال وما احرقك، فذكر القصة في هذا أنه نادم ومعترف بالذنب ثم أمر بالكفارة. أما ترك الصلاة فلا كفارة لها إلا التوبة، يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا. وأما الحديث الذي استقى أنه من ذرأه القيء لم يقضي ومن استقاء قضى، فهذا معروف عند الفقهاء أن المفطر الذي لا دخل للشخص فيه يكون معذورا فيه، أما الشيء الذي يفعله باختياره فإنه يكون مفطرا وليس كل ما يفطر الإنسان يكون فيه كفارة، وإنما كثيرا من الأمور يعتقد الإنسان أنها لا تفطر ويفعلها ثم يؤمر أن يقضي يوم مكانه فقط، وليس عليه كفارة ولا عليه أكثر ذلك. ثم قياس الصلاة على الصوم ليس صحيح، لأن الصوم أخبرنا ربنا جل وعلا وأمرنا أن الصائم في رمضان إذا كان مسافرا أو مريضا أنه يقضي أياما أخرى، أياما أخرى، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة لا بد من الاتيان بها، لا بد أن يصلي سواء كان مسافرا أو مريضا أو غير ذلك. الصلاة أمرها أعظم، حكمها غير حكم الصوم، فلا يجوز قياس هذا على هذا، مع أن النصوص تفرق بين الصلاة والصوم. نعم. قال: وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب أن يقضي يوما مكان الذي أفطر فيه، على ثلاثة أقوال، وهي للشافعي: أحدها يجب، والثاني لا يجب، والثالث إذا كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصيام، وإن كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. والصوم معروف أنه يكون شهرين، ما هو صوم يوم، شهرين، وإذا لم يستطع ذلك ينتقل إلى طعام، والطعام يكون عن كل يوم مسكين، يعني 60 مسكينا. قال: فصل. وأما المسألة السادسة وهي: هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ فهذه المسألة مبنية على أصلين: أحدهما أن الصلاة جماعة، أن صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ وإذا قلنا هي فرض فهل هي شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان. وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاث أقوال، منهم من يرى أنها واجبة وأن تاركها آثم ومستحق للعقوبة، وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء. ومنهم من يرى أنها شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح بدونها حال من الأحوال إلا للمعذور من مريض أو خائف أو عاجز كالمطر مثلا كما جاءت السنة بذلك، أو الذي يخاف من عدو أو ما أشبه ذلك. والقول الثاني أنها سنة، وهذا القول الثالث، وهذا القول الذي جاء أنها سنة ينبغي أن يحمل على القول الأول، لأن من العلماء من يطرق السنة ويريد بها الواجب كما جاء في مسائل عدة عن مالك وغيره رحمهم الله، والنصوص تدل على وجوبها، منها ما هو في كتاب الله ومنها ما هو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة. أما في كتاب الله فقول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية، وهذا في صلاة الخوف، فأمر جل وعلا في صلاة في الخوف، حالة الخوف، أن يصلوا جماعة. ولولا أن صلاة الجماعة واجبة ما أمر بها في صلاة الخوف مع الاشتغال فيها وحمل الأسلحة والنظر إلى العدو، وكون مثلا يترك من الصلاة أمور كثيرة ويفعل أمور كثيرة من التقدم والتأخر، فإنها فيها تتقدم صفوف ثم تتأخر أخرى، وفيها أنها بعضهم يقوم يحرس ويترك السجود، وبعضهم يسجد معه. ففي هذا يعني أشياء روعيت الجماعة وتركت من أجلها مراعاة للجماعة، مما يدل على أن هذا أمر حتم واجب. الصلاة، صلاة الجماعة واجبة. ومن الأحاديث الواضحة قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من الذرية لا أحرقتها عليهم في النار. ومثل هذا ما يقال إلا الشيء الواجب. ومنها قصة الأعمى الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام، وإن بيتي نائي وليس لي قائد يلائمني، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له، ثم لما ولى دعاه قال: تعال، كيف قلت؟ فأعاد عليه السؤال، فقال: أتسمع النداء؟ فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فقال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. معلوم أن هذا فيه شيء من المشقة على هذه، في هذه الحالة، هو أعمى وبيته نائي ولا يلائمه القائد، لا يجد قائدا يأتي به، ومع ذلك ذكر أن المدينة كثيرة الهوام في الليل، يعني فيها، هذا شيء معروف المدينة، ومع ذلك يقول: لا أجد لك رخصة. أجب، ما دمت تسمع النداء يجب عليك أن تجيب. وعلى هذا حديث كثيرة، وسيأتي بحث المسألة. والقول الثاني الذي هو أنها شرط، هذا قول الظاهرية وطوائف من أهل الحديث، بعض أهل الحديث وظاهرية قالوا إنها لا تصح الصلاة إلا جماعة فهي شرط، واستدلوا بمثل هذه الأدلة. وأما القول الثالث الذي قال إنها سنة، فاستدلوا بحديث ابن عمر ونحوي، حديث ابن عمر: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرض 27 درجة. وقالوا: هذا التفضيل يدل على أنها صحيحة وأنها جائزة، ولكن فقط فيها الفضل، فإذا يكون طلب الفضل من السنة، وسيأتي الكلام على هذا. نعم. قال: وأما المسألة الأولى فاختلف الفقهاء فيها، فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني، فقال: وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. وقال ابن المنذر في كتابه: أن أصحاب الشافعي، يعني أتباع الشافعي المتأخرين، يرون عنه أنه قال السنة، أن الجماعة سنة وأنها ليست واجبة، ولكن هذا غير صحيح، نصوصه وكلامه يدل على أنها واجبة وليست سنة، لأن السنة الاصطلاح فيها إثابة فاعلها وعدم عقاب تاركها، من فعلها أثيب ومن تركها لم يعاقب، وليس هذا شأن الجماعة، صلاة الجماعة. فإن صلاة الجماعة النصوص تدل على أنه معاقب. الشافعي رحمه الله ذكر قاعدة يجب أن يرجع إليها عند كل ما نسب إليه من قول، وهي قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله: إذا صح الحديث وكان قولي يخالفه فاترك قولي وخذوا بالحديث. وفي رواية: إذا صح الحديث فهو قولي. إذا جاء مثلا من أقواله شيء مخالفا لبعض الآثار المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تحمل على أنها لم تبلغ وقد رجع عن قوله إليها بما نص عليه، فلا يجوز أن يضاف إليه قولا مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر في كتاب الأوسط ذكر حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل على ذلك أن شهود الجماعة فرض لا ندب. ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتها. إقامة المقصود بها الأذان، إقامة الأذان. وكانت العادة التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده أن الإقامة ما تكون خلف الإمام في الصف، وإنما تكون في مكان عالي يذهب إلى المكان الذي أذن فيه فيقيم كما أذن. ولهذا جاء أنها تسمى ندى، فهي ندى مثل الأذان، غير أنها خالفت في كونها ترك بعض الجمل من الأذان وكونه يحضر فيها حذرا. قال ابن المنذر ذكر تخويف النفاق على تارك الشهود العشاء والصبح في جماعة، وذكر خوف النفاق الظاهر. ذكر خوف النفاق لأنه جاءت في النصوص أنه لا يتخلف عن العشاء والفجر إلا منافق، لا يتخلف عنهما إلا منافق. فالنصوص تدل على أن الذي يتخلف عن صلاة الفجر جماعة وصلاة العشاء جماعة أنه يخاف عليه النفاق، خاف أن يكون وقع في النفاق. قال ابن المنذر ذكر خوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة. ثم قال في أثناء الباب فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة. التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له، فإما دل عليه قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير لا أجد لك رخصة، فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى ألا تكون له رخصة. قال وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض. هذا ابن المنذر، وابن المنذر شافعي من أئمة الشافعية، واستدلاله الحديث ظاهر وواضح جلي، وهو قول جمهور، وهو الذي يجب أن يقال لأن النصوص دلت عليه. وإذا صحت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عذر لإنسان في مخالفتها. قال ويؤيده حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، وإنما لما أمر الله جل ذكره بالجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب. القصة كان أبو هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل فخرج فأتبعه بصرة ثم قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء أن من خرج بعد الأذان من المسجد فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله عصى الله. والخروج هنا المقصود به من يذهب ويترك الجماعة، أما من يخرج بعد الأذان لأداء فرض من فروض الصلاة يعني ليتوضأ مثلا ويعود وما أشبه ذلك، فهذا ما يسمى أنه خرج ذاهب، وإنما ذهب يستعد للصلاة ويعود، يعود إليها. الخروج يراد به الذي يخرج ويترك الجماعة. فإذا مثلا خرج من المسجد وذهب إلى جماعة أخرى فهل يكون هذا عاصيا؟ الأولى أنه ما يترك الجماعة التي أذن لها وهو حاضر، ينبغي أن يحضر حتى تقام ويصلي ويؤديها. نعم. والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب الأعذار تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى. ودل على تأكيد فرض الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من يسمع النداء من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ثم ساق الحديث في ذلك ثم قال: وقال الشافعي: ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وقال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت أن لا يحل أن تصلى كل مكتوبة إلا في جماعة، حتى لا يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يصلى بهم صلاة جماعة. فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم تكن عليه إعادتها، صلاها قبل الإمام أو بعده إلا صلاة الجمعة، فإن من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتها، لأن إتيانه فرض. هذا كله لفظ ابن المنذر. جماعة معروف أنها يعني حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أمر معلوم، وكذلك حديث كثيرة، وقد علم الصحابة ذلك منه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة جماعة، ولو أنكم تخلفتم عنها كما يتخلف هؤلاء المتخلفون لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتموها لضللتم، ولقد رأيتنا وإن أحدنا يؤتى به يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف، يعني يكون مريضا فيؤتى يهادى يحمل اثنين يحملانه فيقيمانه في الصف. وهذا يدل على شدة حرصهم، وهم تعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العذر الذي يترك الإنسان الجماعة من أجله فقد جاء أنه المرض أو المطر أو الخوف، يعني ثلاثة أمور: مرض أو مطر أو خوف، يخاف الإنسان من عدو له أو ما أشبه ذلك فيعذر في تركه الجماعة من أجل هذه الأمور. أما المطر فجاءت النصوص فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء المطر وابتلت الأرض أسواق أن الصلاة في الرحال، يعني يصلي الإنسان في بيته رخصة رخص الله جل وعلا لهم من باب التيسير والتسهيل رحمة منه جل وعلا. وأما المرض فهو أيضا أشد من التأذي بالمطر وأعظم، وأما الخوف فكذلك يعني يكون أعظم من المطر، فيكون هذا من باب القياس، القياس الأولى. وقالت الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونه. فالخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لفظي، إنها واجبة لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب. يعني وجه كونه لفظي هو أن الجميع اتفقوا على أن التارك آثم، وهذا هو معنى الوجوب، الذي يترك الواجب يأثم، الفاعل له مأجور والتارك له مأزور. فإذا كانت تسميتها سنة مع تأثيم تاركها يقال هذا هو المعنى، هو المعنى الذي قال به الذين قالوا بالوجوب. فمن هنا يكون الخلاف لفظي، ومعنى أنه لفظي يعني هؤلاء سموها واجب وهؤلاء سموها سنة مع الاتفاق في الحكم، فصار الخلاف ليس معنويا وإنما هو لفظي. قال الموجبون: قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقل طائفة. أما القول بأنها لا تصح إلا جماعة فهذا قول الظاهرية الذين قالوا إنها شرط في صحة الصلاة، فإذا صلاها الإنسان في بيته فإنها لا تصح، وهذا صعب جدا. ولكن الجمهور يقولون تصح مع الإثم، مع الإثم، مع كون الإنسان آثما، وإلا فهي صحيحة. أما أولئك يقولون ليست صحيحة، معنى أنه لم يؤديها، كونها ليست صحيحة مثل الذي يصلي عريانا وعنده ثوبه، أو الذي يصلي بلا طهارة مع قدرته على أن يتطهر، أو أن يصلي إلى غير القبلة مع معرفته القبلة، أو أن يصلي قبل دخول الوقت. هذه الشروط يكون هذا يعني زائدا. ومعروف أن علماء اختلفوا في تعداد الشروط، فمنهم من عدها 9 ومنهم من عدها 10 ومنهم من عدها أكثر من ذلك. وقال الموجبون: قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وجه الاستدلال بالآية من وجوه: أحدها أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة، ثم عاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان، إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى. ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى. ففي الآية دليل على أنه على وجوبها على الأعيان، فهذه على ثلاثة أوجه: أمره بها أولا، ثم أمره بها ثانيا، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف. الدليل الثاني قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي. إذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحده. فهكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يجعل مجيبا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء. فدل على أن الإجابة المأمور بها هي إتيان المسجد للجماعة. ويدل عليه حديث ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلن. رواه أبو داود والإمام أحمد. وحي هلن اسم فعل أمر معناه أقبل وأجب، وهو صريح في أن إجابة هذا الأمر بحضور الجماعة وأن المتخلف عنها لم يجب. وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال: وهو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه الآية في يوم القيامة، يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فجاء ذلك صريحا في الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري الذي فيهما ذكر الشفاعة، وأنها إذا وقعت الشفاعة يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء ثم يحكم بين خلقه، وأول ما يحكم فيهم أهل النار يؤمر بهم إلى النار. يقول جل وعلا لأهل الموقف: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقول: بلى يا رب. فيمثل لكل عابد معبودة أو يؤتى بمعبوده بعينه، فيقال: هذا الذي كنت تعبده فاتبعه. فيتبعون معبوداتهم فتذهب بهم إلى جهنم فيقتحمون فيها. قل: فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. هكذا يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. فيأتيهم الله جل وعلا فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ ماذا تنتظرون؟ فيقولون: فارقناهم أحوج ما كنا إليه، أما اليوم فلا نحتاج إليه، وننتظر ربنا. فيقول جل وعلا: أنا ربكم. وقد رأوه قبل هذه المرة كما في صحيح مسلم، رواية صحيح مسلم، وفي هذه المرة تمام يعني الامتحان جاءهم بغير الصورة التي جاءهم فيها أول مرة، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيقول جل وعلا: هل بينكم وبينه آية؟ يقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخر المؤمنون كلهم سجدا له. والمنافق يبقى ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. فهذا معنى قوله: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وبهذا يستدل على أنه يجوز أن يقع عبادة يوم القيامة كما يقع شيء من التكليف والامتحان. والمقصود هنا أنهم جوزوا بمنع السجود في ذلك الموقف لأنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا حالة ما كانوا أصحى سالمين. والسجود المقصود به الصلاة، إنما عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود هو من أعظم ما تشتمل عليه الصلاة من العبادة لاشتماله على الذل لله جل وعلا والخضوع، كونه يضع أشرف ما في جسده على الأرض ذالا لله وخاضعا له وداعيا له. ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه كلما ذل العبد لربه وخضع له قرب إليه ربه جل وعلا، سواء بإجابته أو بإثابته أو بأن القرب أعم من هذا كله. وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال هو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذا الدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذه الإجابة واجبة، والثانية لا تحصل إلا بحضور الصلاة في الجماعة. وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة وأفقههم من الإجابة وهم الصحابة رضي الله عنهم. فقال ابن المنذر في كتاب الأوسط روينا عن ابن مسعود وأبي موسى أنهما قالا من سمع النداء ثم لم يجب فإنه لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، يعني أنها لا تقبل، لا تجاوز صلاته رأسه يعني أنها لا تقبل ولا ترفع. إذا كانت لا ترفع فمعنى ذلك أنها غير مقبولة، وهذا مما استدل به القائلون بشرطية الجماعة لأنها شرط في صحة الصلاة. قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خيرا له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. فهذا وغيره يدل على أن الإجابة عند الصحابة هي حضور الجماعة، وأن المتخلف عنها غير مجيب فيكون عاصيا. أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هذا في وقت الصحابة، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، دل على أن المؤمن لا يتخلف عنها صلاة الجماعة. معلوم أن الشيء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأكده فعله وأكده وأمر به، إن كونه يقال واجب فقط قليل فيه، بل هو فرض حتم لا بد منه، وترك تاركه معرض نفسه لسخط الله جل وعلا وعقابه. الدليل الثالث قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجودا وقرآنا وتسبيحا، فلا بد لقوله مع الراكعين من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين، والمعية تفيد ذلك. وهذا قول، ولكن القول الثاني أن المعية أعم من هذا، يعني مع الراكعين مع الطائعين سواء كانوا موجودين أو متقدمين أو لاحقين. والإنسان إذا دخل في الطاعة فهو مع من أطاع سواء كان سابقا أو موجودا أو لاحقا. ولهذا جاءت النصوص كثيرة في القرآن تدل على هذا المعنى. ولكن الاستدلال بذلك على وجوب الجماعة له وجه، وهو أن المعية يدخل فيها الحضور مع المذكورين والكينونة معهم، يكون معهم. إذا ثبت هذا الأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور ممتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال. فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة. قيل الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة، بل مريم بخصوصها أمرت بذلك، بخلاف قوله شيء بعيد أمرت الجماعة مريم، ولكن هذا على المعنى الأول كقوله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معروف أن هؤلاء ليسوا في وقت واحد، ولكنه يكون معهم في الطاعة ومعهم في الإثابة ومعهم في الجزاء، ومعية مطلوبة هذه. وكذلك إذا جاء أنه مثلا أمر أن يدخل في الإسلام مع المسلمين، فكونه مع المسلمين يعني في الطاعة بالفعل. المرأة لا تؤمر بالجماعة، وكون مثلا نقول إن مريم أمرت بالجماعة يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على هذا. مريم عليه السلام اتخذت بيتا منفردة تتعبد به لربها جل وعلا، وجعلت بينها وبين أهلها حجاب حتى تخلو العبادة، وتوكل بها زكريا هو الذي كفلها وكان يتعاهدها، وكلما دخل عليها البيت الذي تصلي فيه والذي سمي محراب وجد عندها رزقا. قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا دليل على كرامات الأولياء، لأنها هي من الأولياء وليست من الأنبياء، لأن النساء ليس فيهن نبي، إنما الأنبياء من الرجال. بل مريم بخصوصها أمرت بذلك، بخلاف قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومريم كانت لها خاصة لم تكن لغيرها من النساء، فإن أمها نذرت أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد، وكانت لا تفارقه، فأمرت أن تركع مع أهله. ولما اصطفاها الله وطهرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء. قال تعالى: وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم، يعني يحتاج إلى نظر. أولا، إذا كان مثلا مريم أمرت بذلك فهذا في شرع من كان قبلنا، والنساء في شرعنا ما يؤمرن بالصلاة مع الجماعة، وإنما يؤذن لهن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء من المبالغة في ذلك أن صلاتها في مخدعها، أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. والمخدع هو الحجرة التي تكون داخل البيت، كلما كانت المرأة بعيدة عن الرجال فهو أفضل أفضل لها. وكذلك لما ذكر الصفوف قال خير صفوف الرجال أوائلها وشرها أواخرها، وخير صفوف النساء أواخرها وشرها أوائلها، لأن أول صفوف النساء يلي الرجال، النساء يصفن صفوفهن بعد صفوف الرجال، فجعل المرأة كلما بعدت عن الرجل يكون خيرا له. ثم كونها أمرت أن تخدم المسجد ما يلزم أنها تصلي مع المصلين في المسجد. ثم قال هل الجماعة كانت فرض على من كان قبلنا؟ هل هي مفروضة واجبة؟ تحتاج أيضا إلى دليل، ولكن نكتفي بما عندنا، الشيء الذي فرضه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم، بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل، ولا تستلزم المقارنة فيه. قيل حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها، وهذه المصاحبة تفيد قدرا زائدا على المشاركة، ولا سيما في الصلاة، فإنه إذا قيل صلي مع الجماعة أو صليت مع الجماعة لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة. الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أن يجد عرقا سمينا أو مرامتين حسنتين لشهد العشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العظم الذي يكون عليه شيء من اللحم، لو واحد منهم وجد شيء من ذلك لحضر، لأن أمور الدنيا شهواتها عندهم أعظم وألزم لهم من فعل ما أمر الله جل وعلا به. وبعض الذين يشاغبون في أن الجماعة ليست واجبة يقول هذا دليل على أن الجماعة ليست واجبة. ما وجه الدليل؟ قل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأخالف، آمر رجلا يؤم الناس فأخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة، فهو بنفسه صلى الله عليه وسلم لا يحضر الجماعة، إذا كان لا يحضرها لا تكون واجبة. وهذا عجيب، هذا يدل على اتباع الهوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فإذا فعل شيئا فهو واجب، وإذا ترك شيئا فهو يتركه بأمر الله جل وعلا، وفعله ما يكون مخالفا لقوله. ولهذا اخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي أنه إذا جاء القول والفعل متعارضين فإنه يقدم القول، يقدم القول على الفعل، لأن القول يتطرق إليه أمور، الفعل قدم الفعل يتطرق إليه أمور خصوصية وغير خصوصية تطرق إليه، فهذا ما يدل ليس دليلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق على صحته واللفظ لمسلم. وللإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتيان يحرقون ما في البيوت بالنار. قال المسقطون لوجوبها: هذا ما لا يدل على وجوب صلاة الجماعة لوجوب. أحدها أن هذا الوعيد إنما جاء في المتخلفين عن الجمعة بدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن لا يشهدون العشاء والفجر. العشاء العشاء والفجر جاء صريحا هذا، كيف يكون الجمعة؟ نعم. قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. الجماعة الجماعة، ولكن يظهر أنها صحفت أو غيرت إلى هذا إلى الجمعة، وإذا ثبت أنها عن الجمعة فيكون أمر آخر، يكون مسألة أخرى، حديث آخر، قصة أخرى. نعم. الثاني أن هذا كان جائزا لما كانت العقوبات المالية جائزة، ثم نسخ بما نسخ العقوبات المالية. إذا العقوبات المالية يعني أنه تحرق البيوت وما فيها من الأمتعة، يكون عقوبة لكونهم لم يحضروا، ولكن ما هو هذا المقصود؟ المقصود أن تحرق البيوت عليهم، على هؤلاء. ما هو المقصود تحريق البيوت وما فيها من أمتعة؟ وإنما أريد تحريق المتخلفين، فلا يكون فيه حتى دليل على أنه أن العقوبات المالية كانت مشروعة، ما في دليل، لأن هذا المقصود. والرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، أما بذلك ولم يفعل، فدل على أن الجماعة حتم لا بد منها لمن ليس له عذر. الثالث أنه هم ولم يفعل، ولو كان التحريق جائزا لكان واجبا، فإن العقوبة لا تكون مستوية الطرفين، بل إما واجبة أو محرمة، فلما لم يفعل ذلك دل على عدم الجواز. قالوا: والحديث يدل على سقوط فرض الجماعة، لأنه هم بالتخلف عنها وهو لا يهم بترك واجب. قالوا: وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بإحراق بيوتهم عليهم لنفاقهم لا لتخلفهم عن حضور الجماعة. قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يسقط دلالة الحديث. أما قولكم إن الوعيد إنما هو في حق تارك الجمعة، فنعم هو في حق تارك الجمعة وتارك الجماعة، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح في أنه في حق تارك الجماعة، وذلك بين في أول الحديث وآخره، وحديث ابن مسعود في أن ذلك لتارك الجماعة أيضا، فلا تنافي بين الحديثين. وأما قولكم إنه منسوخ، فما أصعب هذه الدعوة وأصعب إثباتها، فأين شروط النص من وجود معارض مقاوم متأخر؟ ولن تجدوا أنتم ولا أحد من أهل الأرض سبيلا إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوة، وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بهين، ولا تترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة أبدا بدعوى الإجماع ولا دعوى النسخ إلا يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأئمة وحفظته، إذ محال على الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به ولم يبق من الدين. وكثير من المولدة المتعصبين إذا رأوا حديثا يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا، فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه، فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع فزعوا إلى القول بأنه منسوخ، وليست هذه طريقة أئمة الإسلام، بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل تعتبر أحاديث هذا الباب وخاصة حديث أبي هريرة رخصة في تأخر رجال الحسبة عن صلاة الجماعة؟ أي حديث ما هو حديث ما رأيك في ما حكم تارك الصلاة نهائيا؟ مر مرارا أن الكلام كله في تارك الصلاة من أول كتاب إلى نهايته، وقد سبق أنه ذكر أن العلماء في هذا ثلاثة أقوال: قول أنه كافر، قول أنه ارتكب حدا من الحدود ولكنه ليس كافرا، والقول الثالث أن هذا إذا كان تاركا لها عنادا استكبارا أو جحودا فهو كافر، وهذا بالاتفاق ما في خلاف، وليس للصلاة خصوصية في هذا. إذا ترك أي شيء من أمر الشرع جحودا فهو يكون كافرا حتى وإن كان سنة، إذا ثبتت وجحدها فيكون كافر. هذا سبب. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: جنبوا مساجدكم النساء والأطفال والمجانين؟ جاء في حديث فيه ضعف: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. قال السائل: في شخص تاب وعاد إلى الله ولكن قبل التوبة كان مهملا في صلاته ويتركها ولا يصوم، فهل عليه قضاء في الصلاة والصيام ولكنه لا يدري معددها؟ هذا فيه الخلاف السابق، ولكن الصواب في هذا الذي يدل عليه وعليه كثير من المحققين ليس عليه إلا أن يتوب ويرجع إلى ربه ويكثر من النوافل، صلاة النوافل يكثر منها، لأن تركه الصلاة عمدا